الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فمع سلسلة الحديث عن مقاصد سور القرآن الكريم نلتقي في هذه الساعة المباركة مع سورة النبأ، وهي فاتحة الجزء 30 من أجزاء القرآن الكريم في المصحف. سورة النبأ بهذا الاسم الرفيع سماها ربنا سبحانه وتعالى، والنبأ في أصله هو الخبر، ولكن إذا كان الخبر خطيرا أو مهما أو عظيما فإنه يقال له النبأ. وكان العرب يقولون عن الشيء إذا ارتفع نبأ، فنبأ الشيء إذا ارتفع. ولما ارتقى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من مجرد إنسان في البشرية إلى مقام الرسالة والنبوة سمي نبيا. فكلمة النبأ هي الخبر الرفيع، الخبر المهم، الخبر الخطير. ويقصد به في هذه السورة خبر يوم القيامة، ولا خبر مثله ولا نبأ يساويه، فإنه يكون في يوم ليس كمثله يوم، كما قال ربنا سبحانه: ذلك اليوم الحق. ذلك أي يوم القيامة يوم الحق، أو هو اليوم الحق، هو اليوم الذي لا يماثله يوم، وهو اليوم الحق الذي لا يختلط فيه باطل مع حق، إنما يخلص فيه الحق ويظهر فيه كل الحق، ولا يحكم فيه ولا ملك يومها إلا الله الحق، ينادي بحق لمن الملك اليوم فيجاب بحق، لله الواحد القهار. لذلك سمي هذا الخبر نبأ، وصارت هذه الكلمة عنوانا على هذه السورة المباركة التي تتحدث عن ذلك الخبر الرفيع النبأ. وسماها البعض ببدايتها، وهذا كان من شأن الصحابة رضي الله عنهم، يسمون السورة بأولها، فبعضهم كانوا يقولون سورة عما تساءلون، فليست هناك سورة تبدأ بهذه البداية غير سورتنا، فهي مميزة بهذه البداية عما يتساءلون. ثم بعد ذلك اختصارا صار الناس يقولون سورة عما، وبعض المفسرين سماها سورة التساؤل، سورة التساؤل، لأن في أولها حكاية عن تساؤل الكافرين عن يوم القيامة، أهو ممكن وواقع أو أنه بعيد ومستحيل؟ جلسوا يتساءلون عن هذا الأمر فسماها سورة التساؤل، والبعض سماها سورة المعصرات لقول الله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. والمعصرات يعنى بها السحب. وهكذا تعددت أسماء السورة وذلك من جلالها، لكن الاسم التوقيفي الذي نزل من عند الله هو النبأ، وبهذا عرفت في المصاحف كلها. نزلت هذه السورة قبل الهجرة، يعني في العهد المكي، أيام أن كان القرآن ينزل ليعالج العقيدة في نفوس الناس وليصحح الأخطاء التي خالطتها، حيث عبدوا غير الله واستحلوا المحارم وحرموا بعض الحلال وساروا في الدنيا ورتبوها برأيهم صالحا أو فاسدا، حقا أو باطلا، وتمنوا ورجحوا هذه الأمنية حتى صارت هدفا في قلوبهم وعقيدة في نفوسهم، تمنوا ألا يكون هناك يوم آخر ولا حياة آخرة ولا حساب ولا عرض ولا ميزان ولا جنة ولا نار، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. تمنوا هذا، ومن شدة التمني صار أمرا شبه مستقر في النفس، ولكنه لم يستقر كما سيتبين إن شاء الله. فكان نزولها مكيا، فقيل عنها سورة مكية بإجماع العلماء. بدأت هذه السورة سياقها الجميل الجليل، وهي في معظمها إن لم يكن كلها تتكلم عن يوم القيامة، وسور أخرى كذلك وتكثر في هذا الجزء، ولكن من جلال المتكلم سبحانه وتعالى ومن عظمة القرآن وبلاغته تجد كل سورة تعرض يوم القيامة عرضا يغاير العرض الآخر، كأنه شيء يوصف من كل اتجاه حتى يعرفه الناس تمام المعرفة، وحتى يؤكد الله للخلق أن يوم القيامة حقيق لا أن يوم القيامة حق لا ريب فيه، فيوصف من هنا ومن هنا ومن هنا، فيجتمع لك من جميع هذه السور والآيات وصف شبه كامل ليوم القيامة. ثم أقول هذا الوصف كله إنما هو أسماء، لم نحصل منه إلا مجرد الأسماء: صراط، جنة، نار، حشر، موقف، زحام، أسماء فقط. إنما حقيقة هذه المواقف وهولها وعظمتها وخطورتها لا تظهر إلا بالواقع والممارسة. نسأل الله أن يهون علينا ذلك اليوم. يبدأ الله تعالى هذه السورة بحكاية جريمة كفرية من أحوال الكافرين، ويتبعهم على ذلك المفرطون من المسلمين، فيتشابهون مع الكفار في بعض أعمالهم للأسف، وذلك أنهم استبعدوا يوم القيامة واستنكروا، وحكى القرآن ذلك كثيرا، يقولون: متى هذا الوعد؟ فأتنا بما تعدنا، متى هذا الفتح؟ يقولون أيضا: ذلك رجع بعيد. وهكذا عبارات كثيرة تنوعت على ألسنتهم القاصرة تصور كذبهم وتكذيبهم ليوم القيامة وإنكارهم له. إنما يفضح الله قلوبهم في هذه السورة أنهم لا ينكرون لأن يوم القيامة غير موجود، أو لأن الدلائل والبراهين أكدت عدم وجود يوم قيامة وعدم قدرة الله على البعث؟ لا، إنما هم ينكرون لأنهم يتمنون ذلك. وتأتي هذه الفضيحة أثناء عرض السورة إن شاء الله. فجلسوا من ضمن مجالسهم هذه، جلسوا يتساءلون، ماذا تقولون يا إخوان في يوم القيامة؟ هل سنبعث حقيقة؟ وهل سنكون خلقا جديدا؟ وهل وهل وهل، وهذا يقول لا وهذا يقول لا. الله لخص اجتماعهم هذا في أنهم يتساءلون عن يوم القيامة وإمكانية وقوعه، وانتهوا إلى الاختلاف، لم يتفقوا، فكان معظم رأيهم على أنه لا قيامة ولا بعث ولا شيء. ووقف أمام أعينهم وتفكيرهم احتمال أن يكون هناك قيامة وبعث وحشر وجنة ونار، والله ربما. هذه السورة قال الله فيها عما تساءلون. الله ينكر هذا المجلس الذي جلسوه وهذا الفكر الذي اختلفوا فيه، لأنهم يتساءلون عن شيء واضح: من الذي خلقكم أول مرة؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هم يعرفون هذا ويقرون به، ولم ينازع الله أحد من الخلق في أنه خلق الناس، ما من أحد قال أنا المسؤول عن خلق الناس. فعرف الكفار أن الله هو الذي خلقهم. في عرف الصناعة عندكم يا بشر، من صنع شيئا لأول مرة أيستطيع أن يصنعه مرة ثانية؟ طبعا نعم، أجل، بل ويكون أهون عليه. إذن بعث الله للخلائق من جديد، إنشاء الله لحياة أخرى، أمر سهل، أمر يسير، بعرفنا هو أهون من الحياة البادئة الأولى. فعلام تتساءلون؟ تسأل عن شيء هو ممكن في عقلك، واقع في حياتك، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، أهون عندكم، لكن عند الله لا هين ولا أهون، كله بكن فيكون، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فقال عما تساءلون؟ عن أي شيء يتساءلون؟ عن هذا الأمر الواضح، عن هذا الأمر المعروف إمكانه في العقل والشرع. أتساءلون عن حقيقة واقعة ثم يختلفون فيها؟ الذي هم فيه مختلفون. ثم هددهم الله تعالى فقال كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، الأولى للدنيا أي سيعلمون في الدنيا، ثم كلا سيعلمون في الآخرة، وعيد في الدنيا ووعيد في الآخرة، كما قال سبحانه ما يفسر هذا القول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أي سنعذبهم في الدنيا قبل أن نعذبهم العذاب الأكبر في الآخرة، لعلهم يرجعون حين يعذبون في الدنيا فيعلمون أن الله حق وأنه هو القادر، فيرجعون إلى التوبة وإلى الإيمان. ثم ذكر الله تعالى في السورة عدة آيات تعتبر كثيرة وطويلة على هذا المقام، لكنها تصور بجلاء ووضوح قدرة الله البالغة، قدرة الله المطلقة في السماوات وفي الأرض وفيما بينهما، في الإنس وغيره من المخلوقات، لتبين أن تلك القدرة الإلهية العظيمة لا يعجزها أبدا، وهي بهذا الكبر وبهذه العظمة لا يعجزها أن تعيد بعث الخلائق من جديد. طالما فعل كل هذا فمن باب الأولى هو قادر على إعادته. قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. ويقولها الله تعالى بطريقة السؤال حتى يعمل عقول الخلق في التفكير، فكروا، تدبروا الأمر، لا تنساقوا وراء كلمات هكذا صماء، إنما فكروا في الكلام، انظروا حولكم وتفكروا في أحوالكم وأحوال الدنيا من حولكم لتعلموا الحقيقة، لتقرؤوها في صفحة الكون وتصدقوا عليها بصفحة القرآن في المصحف، آيات شرعية تصدق على الآيات الكونية، وكل منهما من عند الله عز وجل. ألن نجعل الأرض مهادا ممهدة لما تريدون أن تفعلوه في حياتكم؟ لا تأبى على فاعل أبدا، إنما تنطاع وتنصاع لكل إنسان يريد أن يفعل أي شيء من خير أو شر. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة والجبال أوتادا، أرسى الأرض وثبتها بجبال شامخة كالأوتاد حتى لا تضطرب فوق المياه الجوفية التي بسطها الله عليها، فتحت الأرض ماء وتحت الماء نار البراكين، ومن شأن الأرض فوق هذا الماء أن تهتز وتضطرب فتضطرب حياة الناس، لكي يمكن الله حياتنا على الأرض ثبتها لنا بجبال أعجز بها العلماء في هذه الأيام، فقال والجبال أوتادا، حين بحث العلماء في طبيعة الأرض والجبال وحفروا وغاصوا في عمق الأرض وجدوا أن الجبل كالوتد فعلا، كالوتد فعلا، ثلثاه في الأرض وثلثه فقط فوق الأرض، وطينته في الأرض تخالف طينة الأرض التي هو فيها. الجبل له مادة معينة، وإن كانت من تراب أو صخر أو طين أو ما إلى ذلك، لكنها مادة ليست لها الخواص في مادة الأرض التي حول الجبل، كالوتد يدق في الأرض، ثلثاه فيها وثلثه فوقها ليربط فيه الأنعام والخيام وما إلى ذلك. والجبال أوتادا، قالها النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا يعرف ذلك العلم، إنما قرأها كقرآن. حين قام الناس يتحدون الدنيا بالتقدم العلمي، القرآن يقول أنا أسبق منكم، عندي سبق علمي. الجبال أوتاد، وجدوها فعلا أوتادا. وخلقناكم أزواجا أصنافا وأنواعا كثيرة، أظهرها ذكرا وأنثى. تخيل يا مسلم، تخيل أيها العاقل في كل مكان، لو كانت البشرية كلها ذكورا، أو كانت البشرية كلها إناثا، كيف كنا نرى أولادنا، وكيف كنا نرى أحفادنا، وكيف يتناسل الخلق، وكيف تعمر الحياة وتستمر الأجيال، وكيف كنا جئنا نحن إلى الحياة؟ من حكمة الله أن جعلهما ذكرا وأنثى، آية عجيبة. ولذلك قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بين الذكر والأنثى ميلا فطريا لا يوجد بين الرجل والرجل ولا المرأة والمرأة إلا شذوذا، إنما الميل الفطري السليم أن يكون بين الذكر والأنثى، وهذا تلده فطرة سليمة في الحيوانات، إنما الذي يشذ ويتعدى هو الإنسان حين يركب عقله ويريده أن يقود الحياة، إنما تقاد حياتنا بشرع ربنا سبحانه وتعالى. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا قاطعا، معنى سباتا يعني قاطعا، يأتينا النوم ونحن في شغل ونحن في جلوس ونحن في كلام ونحن في حركة، ويأخذنا أخذا، يأخذنا أخذا مما نحن فيه من حركة أو سكون فننام، وتلك من رحمة الله. لو ترك الله لنا مسألة النوم ننام وقتما نريد ونصحو حينما نريد لأهلكنا أنفسنا، فالصالحون جعلنا الله فيهم وألحقنا بهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لا يريد أن ينام، يريد أن يقوم لله كل ليلة وطول الليل من حبه لذلك. وأهل الهوى يجلسون في هواهم يعدون النجوم وذرات التراب وذرات الهواء ويكذبون ويخدعون أنفسهم قبل غيرهم، لكنه سهر الليالي. ومن طلب المجد في الدنيا والعلو فيها سهر الليالي أيضا ليذاكر ليشتغل ويجمع مالا ونحو ذلك، يعمل بالليل والنهار حتى تكبر ثروته أو حتى ينجح في الامتحان أو ما إلى ذلك. الكل لا يريد أن ينام، يشعر أن النوم يضيع العمر، لكنه أمر عند الله لازم لراحة هذا البدن. فأعط كل ذي حق حقه، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. هكذا قال نبي الحق صلى الله عليه وسلم. وجعلنا نومكم سباتا سلطانا قاطعا يقطعنا من حياتنا ويأخذنا أخذا بدون إرادتنا. ولكي ننام أظلم الله لنا الدنيا وأطفأ الأنوار ليتناسب هذا الجو مع النوم وليعين عليه. وجعلنا الليل لباسا يلبس الدنيا من حولكم ثوبا أسود لا تضايقكم فيه الأضواء ولا الأنوار، وبالتالي لا تزعجكم فيه الحركات، فإذا انطفأ النور هدأ الخلق وسكن وقف المتحرك، وبالتالي النائم يجد راحة وهدوءا ينام فيه. تكييف طبيعي من عند الله عز وجل للطبيعة التي نعيشها. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا مضيئا ومنيرا تميزون فيه بين الأشياء، طرقكم وأموالكم وحاجاتكم وأغراضكم، فتعيشون في النهار وتنامون في الليل. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا سقفا محفوظا، كما قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا تطمئن وأنت جالس تحته وأنت ماشي وأنت تتحرك وأنت ساكن، تطمئن أن هذا السقف العظيم لن يسقط عليك ولن يسقط عليك شيء من فوقه، وسوف يظلك بظله وحمايته. ثم إن الله تعالى كما ذكر في آية أخرى زين لك هذا السقف بالأضواء والأنوار، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، الكواكب المظلمة لكن تنعكس عليها الأنوار أو تنبعث من خلالها، هذه زينة، تلك المجرات. كذلك النجوم هي كالمصابيح في السماء، كالمصابيح تعلق في السقف تزينه وتجمله، وانظر إلى صفحة النجوم بالليل في السماء ما أروعها وما أجملها. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا الشمس، وفي ذلك إعجاز علمي أيضا، ذهب العلماء وطافوا وجابوا هنا وهناك، وفي النهاية عرفوا أن الشمس قانونها يخالف قانون الاحتراق في الماديات، فكل جسم محترق تقل حرارته وأشعته يوما بعد يوم حتى ينطفئ ويصير جمرة ثم يصير ترابا وهكذا يذهب. ولدوا أن الشمس لا تنقص حرارتها أبدا، أشعتها حرارتها درجات ثابتة بميزان معين، بل لعلنا نلاحظ أن الحرارة زادت في الأيام الأخيرة على عكس الأجسام المحترقة، كل نار تصبح رمادا حتى نار الشوق تصبح رمادا حين يحترق المشتاقون بشوقهم أو تتحلل أجسادهم في قبورهم، إلا نار الآخرة فإنها لا تصبح رمادا أبدا، نسأل الله العفو منها. ولدوا هذا فإذا بالقرآن يقول لهم قلت لكم من 1400 عام وجعلنا سراجا وهاجا، وهاجا هذه كلمة اسم ليست فعلا، ومعنى ذلك أن هذا السراج دائم الوهج وثابت على الوهج لا ينطفئ أبدا ولا تخبت ناره ولا تقل حرارته ولا تنحسر أشعته حتى يأذن الله بهذا يوم القيامة. وجمع الشمس والقمر، إذا الشمس كورت هذا من علامات القيامة الكبرى عند خراب العالم لتبدأ الدار الآخرة. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات من السحب ماء فجاجا غزيرا سيولا، ليس استعراضا لقدرة الله، الله لا يستعرض علينا، فهو يعلم أنه هو القوي وأننا نحن الضعفاء الفقراء. الله لا يتباهى أمامنا بقوته، ولكنه سبحانه وتعالى حرك قدرته تسوق إلينا نعمه وفضله ومنته، فإنه ينزل من السحاب ماء فجاجا غزيرا لا ليهلكنا ولا يدمرنا ولكن لخيرنا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، جنات حية خضراء كثيرة الأشجار متعانقة الأغصان جميلة مظلة، وجنات ألفافا، كل ذلك بقدرة الله ونعمة الله. الله الذي فعل هذا كله يعجز أيها العاقل أن يعيدك مرة أخرى أن يخلق مثلك؟ كلا والله، بل إنه لقادر. فاعقلها، فاعقلها قبل أن تندم وتقول يوم القيامة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاسمع وفكر واعقل هذا الأمر. ثم يصف الله تعالى في بقية السورة يوم القيامة الذي هو محل التساؤل ومحل الإنكار من الكفار. وإذا وصف الشيء أخي الكريم إذن هو موجود، كيف أصف شيئا غير موجود؟ إذا قلت لك اشتريت بيتا تقول كيفيته، كم متر، واجهته، حدوده، وهكذا. اشتريت سيارة، ما نوعها، الماركة، الموديل، اللون، الكذا، هكذا يوصف شيء موجود. أما الذي غير موجود فلا وصف له، إنما هو قبيل من قبيل الخيال والكذب. فإذا وصف الله يوم القيامة إذن هو موجود في علم الله تبارك وتعالى، الله يعلمه علما يقينيا كأنه موجود عندنا. وهذه بعض أوصافه، وتجد البعض الآخر من الأوصاف في سور أخرى حتى تقرأ القرآن كله. قال تعالى عن بعض أهوال يوم القيامة وبداياته: إن يوم الفصل كان ميقاتا، مؤقتا بوقت محدد، ليس عشوائيا، مش بظروفها زي ما يكون، لا، إنما له عند الله وقت. إن يوم الفصل كان ميقاتا، متى؟ والكافرون يتمنون أن يقول الله لهم متى، في يوم كذا، في شهر كذا، من سنة كذا، يتمنون هذا ليعيشوا كما يشاءون. وقبل أن يأتي ذلك اليوم يعني كل يصلح من حاله بعض الشيء حتى يذهب إلى الله صالحا، لا، لن تخادعوا الله أبدا. إنما أجاب الله تعالى بإجابة أخرى على نفس السؤال، فقال: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ينفخ الملك إسرافيل في شيء يقال له الصور بالصاد، بخلاف سور المدينة، هذا شيء اسمه الصور، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام قرنا لأنه يشبه القرن، مدبب من جهة وواسع من الجهة الأخرى، ويمثل له العلماء بالبروج في زماننا، تنفخ فيه نفخة، وهما نفختان اثنتان كما ستبين السورة التالية. النفخة الأولى ساعتها يموت كل حي على وجه الأرض في هذه الدنيا إلا من شاء الله، ثم تنفخ فيه أخرى بإذن الله. فالنفخة إعلان عن الحدث فقط، ليست هي التي تفعل الحدث وإنما تعلن عن حدوث الحدث. ساعتها عند النفخة الثانية فتأتون أفواجا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، مجموعات زمرا، أيضا نفس المعنى، سيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر. هؤلاء مجموعات وهؤلاء مجموعات، كلنا والحمد لله نؤدي الفرائض المكتوبات والأوامر الواجبات، ولكن منا من يحب الصلاة كثيرا فيصلي من النوافل، منا من يحب قراءة القرآن، منا من يحب الصيام، منا من يحب الصدقة، كل ولد نفسه في عمل زائد على ما فرض عليه فهو يجري في طريقه ويسعى بهمة. وكذلك الكفار كلهم كفروا، لكن هذا يحب ظلم العباد، هذا يحب الإفساد في الأرض، هذا يتلذذ بأن يأخذ حقوق الناس، هذا قاتل، هذا سارق، هذا كل له صفته وله صنعته. حتى من الغريب أن نسمع أن السراق اللصوص متخصصون، ليس كل لص يسرق كل شيء، إنما واحد فقط تخصص في سرق الموبايلات، واحد يسرق مالا أو ذهبا، واحد يسرق معدات أجهزة كهربائية أو ما إلى ذلك، واحد يسرق سيارات وهكذا. فمن الناس من أهل الشر من تخصص في عمل من أعمال الإجرام، فتجدهم مجتمعين يوم القيامة بجاذبية لا يملكونها، اجتماعا تلقائيا لا يعرف بعضهم بعضا لطول عمر الدنيا، فمن أيام آدم إلى آخر الدنيا كل فريق يجتمع على نفسه. وهذا من دقة تنظيم الله لموقف الحشر يوم القيامة، أهل كل عمل صالح مع بعضهم وأهل كل عمل فاسد مع بعضهم، ثم يعلم الله كل فريق بعلامة تنظر في مجموع الناس فتعرف هذه المجموعة مجموعة الصلاة، هذه مجموعة القرآن، هذه مجموعة السرقة، هذه مجموعة الرشوة، هؤلاء أصحاب المسكرات والمخدرات، كيف عرفت بالعلامة التي ميزهم الله بها؟ لذلك الله يقول إنك لا تحتاج يوم القيامة أن تسأل المجرمين عن أعمالهم، أنت جاي في إيه؟ ولا جاي في صنف، جاي في إيه؟ جاي في سرقة، قتل، لا لا لا، لن تسأل هذا السؤال، لأن أهل الحجز في الدنيا غير مميزين، كل مع بعضه، إنما يوم القيامة الله ميزهم عن بعضهم، فقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل من قبل غيره من الناس، ما يسأله أحد عن عمله، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لماذا لا يسأله؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وطالما عرف المجرمون بسيماهم يعرف المتقون بسيماهم، جعلنا الله من أهل التقوى ومن أهل الخيرات، فكل جماعة معلمة بعلامة. فتأتون أفواجا وفتحت السماء انشقت، ولكن ليس شقا كما تعودتم في المباني في الدنيا، إنما الشق صار فتحا، والفتح الواحد أي الشق الواحد في السماء هو كفتحة الباب عندكم في الدنيا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. السراب أن أرى شكل الشيء من بعيد، فإذا اقتربت منه لا أجد حقيقته، كما ينظر الظمآن وهو في الصحراء فيرى شكل الماء من بعيد حتى إذا جاءه لم يجده إيه؟ شيئا، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فيوم القيامة ينظر الإنسان فيرى هناك جبلا حتى إذا أتاه لم يجده جبلا، إنما صار كثيبا مهيلا، كأنه تراب أهيل من أعلى بتكبكب من فوق كده، أهيل من أعلى فصار كثيبا ترابيا أو رمليا مهالا من أعلى، أعطى شكل الجبل لكن ليست فيه قوة الجبل ولا تماسك الجبل ولا ثبات الجبل ولا رسوخ الجبل. وسيرت الجبال أي حركت وأزيلت من مكانها فكانت سرابا أشكالا فقط. ينتهي الموقف يوم القيامة بواحد من اثنين، الكافر يذهب إلى النار والمؤمن يذهب إلى الجنة، جعلنا الله من أهل الجنة. وحق المؤمنين أن يذكروا أولا قبل الكافرين لشرفهم، ولكن لأن المخاطب بهذه السورة هم الكفار المنكرون ليوم القيامة فقدم الله ذكر المخاطب أولا فهو أولى بالخطاب. فحكانا الله تعالى أو حكى لنا الله تعالى عن الكافرين فقال إن جهنم نعوذ بالله كانت مرصادا تترصد وتنتظر الكافرين تنتظر أصحابها حتى إذا رأتهم من مكان بعيد رأتهم من مكان بعيد أي قبل أن يصل إليها سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تغيظا صوت الحنق والانتظار والتغيظ وزفيرا تنفخ عليهم من حرها فيتألمون ويحترقون قبل أن يصلوها عافانا الله. فهي مرصاد تترصدهم تنتظرهم. للطاغين مآبا الطاغون هم الكافرون ولكن وصفهم الله بالطغيان لأنهم لم يكفروا فقط فقد قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنما أولئك الكفار لم يكفروا وفقط لم يكفر ويبقى في حاله إنما حاول أن يكفر غيره وحاول أن يصد المسلمين عن دينهم فها هو ذا يسب نبيهم يحرق مصاحفهم يحدث بينهم ما يثير غضبهم فيوقعهم في حرج أو مشكلة وهكذا. لم يسكت على كفره فقط ولو سكت لكان من أخف الناس عذابا في النار. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كافر لآخر لحظة ويعرض عليه الإيمان ويرفضه حتى مات على ملة كبار قريش من الكافرين ولكن لأنه كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفسح المجال للحق ليتكلم ويعرض نفسه على الناس كان منصفا كان يدفع المشركين والكافرين عن إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان بعصبية أنه ابن أخيه تعصب للقرابة لكن ما صد عن سبيل الله ما صد أحدا عن سبيل الله ولا شكك مسلما في دينه. لماذا أسلمت؟ أتصبأ عن دين آبائك وأجدادك؟ ما قال هذا لأحد فكان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أخف الناس عذابا يوم القيامة. لكن يكفر ويصد عن سبيل الله فقد تجاوز الحد. يكفر ويدعي أنه نبي أو أنه إله كما فعل فرعون في السورة التالية ويقول أنا ربكم الأعلى فهذا قد تجاوز وتجاوز. ولذلك يقول الله تعالى لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى ولم يقل إنه كفر بل تعدى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين. فالكلام هنا عن الكفار الذين كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله فتجاوزوا الحد بالكفر. للطاغين مآبا مرجعا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. لابثين يعني ماكثين وقاعدين وباقين فيها أحقابا جمع حقب وهي الأزمنة الطويلة والحقب الواحد 80 سنة. عبر الله عن ذلك في آيات أخرى خالدين فيها أبدا. ولكن هذا الخلود لو كان هكذا فقد يتكيف الكافر مع نفسه ومع ظروفه يالله تأبيده ويتكيف على أنه لا خروج سيموت هنا في السجن لن يخرج. لكن حينما تقسم هذه الفترة إلى مسافات فإن الكافر يطمع مع نهاية كل مسافة في حدوث إفراج ربما يخرجنا عند انتهاء هذه 80 سنة. فتمضي 80 وتأتي 80 أخرى فينقطع أمله ويؤمن على آخرها فينقطع أمله أمل وانقطاع وأمل وانقطاع. تعذيب نفسي للكافر في النار فوق العذاب المادي الحسي. أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا مجرد التذوق ممنوع لا يذوق على طرف لسانه فضلا عن أن يشرب لا يذوق بردا ولا شرابا شرابا باردا أو غير بارد شرابا يشرب شرابا كريما لا يجد هذا أبدا ولا أن يذوق على طرف لسانه. بل كما قال المؤمنون يجيبون الكافرين إن الله حرمهما على الكافرين. لكن لهم شراب آخر خاص بهم حميما وغساقا. الحميم هو الماء الساخن الحار جدا شديد الحرارة، يقول الله عنه في آية أخرى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، مجرد ما يدخل البطن يقطع الأمعاء ويعيد الله الأمعاء من جديد، واشرب حميما من جديد ويشرب وتقطع الأمعاء، عذاب مستمر كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والغساق شيء مقزز، هو غسالة أهل النار، عصارة جروحهم والعياذ بالله. هو الماء الصديد الذي ذكره الله في سورة إبراهيم عليه السلام، فقال ويسقى من ماء صديد يتجرعه، يعني يأخذه غصبا ويشربه رغما عنه، ولا يكاد يسيغه، لا يتقبله، ولكن لا بد أن يشرب رغما عنه، لا بد أن يشرب ولا يملك اختيارا إلا حميمه وغساقا جزاء وفاقا. الله من فضله ومن عدله لا يضاعف العذاب على أهل السيئات، قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال النبي عليه السلام عن جزاء الله تعالى والسيئة بمثلها أو يعفو. أما في الحسنات فالحسنة بعشر أمثالها أو يزيد إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك حسب ما يشاء سبحانه وتعالى، إنما عند العذاب لا يضاعف، سيئته يأخذها سيئة واحدة بواحدة عدلا. قد يستكثر بعض الناس هذا العذاب، هذا كثير، هذا صعب، هذا شديد. الله تعالى يعطينا المبررات لنقتنع أن هذا الجزاء عدل وليس فيه زيادة عليهم، فيقول كأنه يقول فعلت ذلك بهم وقررت ذلك لهم، لماذا يا رب هذا كثير؟ لا، انظر ماذا فعلوا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يريدون الدنيا عبثا ضياعا هملا، يعملون فيها ما يشاءون ويأخذون ما يريدون ولا يحاسبون بعد ذلك. بهذا لا تستقيم الحياة أبدا ولا تصلح، كل سيفعل ما يشاء، ومشيئتي تعارض مشيئتك، وإرادتك تخالف إرادة فلان، وكل يأخذ مال غيره ويغصب ما غيره ويظلم غيره، وتكون الحياة الدنيا أنكر من الغابة التي يعيش فيها الوحوش، يأكل بعضهم بعضا. حياة الإنسان أكرم من هذا، لذلك جعل الله عليها حسابا في النهاية. هؤلاء الكفار لا يريدون حسابا، لا يتمنونه، يتمنون أن تكون عبثا، ولكن الله حق جل عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وكذبوا بآياتنا كذابا، كذبوا بالآيات الواضحات الدلائل الساطعات، حق واضح وكذبوا به، وهذا الحق من عند الله وكذبوا به، وكذبوا كذابا أي تكذيبا شديدا شنيعا باطلا. هذه الجريمة الكبيرة وغيرها وغيرها. إذن يستحقون أو لا يستحقون؟ يستحقون. إذن فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. وكأن الخلق حينما يسمعون هذه المبررات يقرون بهذا العذاب، فعلا يستحقون، فالكل يقول لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذه الآية كما عرفنا من قبل هي أشد آية في القرآن على الكافرين، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. لما ذكر الله الطاغين المجرمين ذكر في مقابلهم المتقين، جعلنا الله فيهم، إن للمتقين مفازا، الفوز كله كبير والمبين والعظيم، كل هذا الفوز للمتقين. إن للمتقين مفازا، الذي كان يتقي معصية الله خوفا من عقاب الله وحساب الله فهذا له جزاء عظيم يوم القيامة. الطالب حين يتقي رهبة الامتحان ووحشة الامتحان، يكتب وحده ويجلس وحده ولا يعاونه أحد، يذاكر ويجتهد، وهكذا المؤمن اتقى فآمن وأصلح فله الفوز يوم القيامة. كيف الفوز؟ من هذا الفوز في هذه السورة إن للمتقين مفازة حدائق فيها ظلال، ومضى في السورة السابقة وظل من يحموم، وانطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، انطلقوا إلى ظل ذي لا ظليل ولا يغني من اللهب، ظل لا ظليل يعني ظل لا يعطي ظلا، ظل لا يعطي بردا، لا يعطي هواء عليلا، إنما هؤلاء لهم حدائق فيها ظلال وورود وجو جميل، أليس فيها طعام ثمار؟ فيها على سبيل المثال عنب، حدائق وأعناب، وفاكهة الجنة أكثر وأكثر، فهناك يقول وفواكه مما يشتهون، وفي القيامة يقول وفي الواقعة يقول وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وهكذا. لكن هناك على سبيل المثال حدائق وأعناب، ومع الحدائق تحتاج إلى من تميل إليها من النساء، زوجة، قال وكواعب أترابا، لكن زوجتك المؤمنة التقية التي دخلت معك الجنة ومت عنها أو ماتت عنك وهي عجوز شمطاء شيباء، هذه لا تراها في الجنة هكذا، وإلا زهدت فيها، إنما يعيدها الله شابة صغيرة كواعب كاعبة. والمرأة الكاعبة أو البنت الكاعبة هي التي بدأت علامات الأنوثة تظهر عليها، يتكعب صدرها ومفاتنها وتظهر أنوثتها، يعني في بداية الشباب، في روعة الشباب. وكواعب أترابا، الخضرة والماء والوجه الحسن يحتاج إلى كأس، تلك الكأس التي حرمناها في الدنيا على أنفسنا لأن الله حرمها علينا، ونسأل الله ألا نذوقها في الدنيا أبدا، يعوضنا الله عنها يوم القيامة، وكأسا دهاقا مملوءة إلى أعلى، كلها من خمر لذة للشاربين، خمر لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تذهب العقل، إنما تشرب منها وتتلذذ ولا تؤثر فيك إلا بالخير، وكأسا دهاقا. وكل ذلك يعكره الضوضاء والصخب والضجيج والأصوات العالية والكلمات البذيئة، حينما تعيش في جو جميل مثل هذا وهذه الأصوات من حولك تسمعك ما لا يرضيك، الجو ليس صفوا لم يخلص للمتعة، إنما في الجنة خالص للمتعة، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا كلمة لاغية لا طعم لها لا معنى لها، ولا كذابا كلمة تكذيب، وفي آية أخرى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أي قولا يحمل إثما ووزرا، إلا قيلا سلاما سلام، الكلام كله سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل سلام عليكم، ليس تسليم فقط، وإنما كلام سالم من الفحش من البذاءة من الضجيج، أصوات هادئة، كلام طيب جميل تحب أن تسمعه، يتكلم الصاحب مع صاحبه، الزوج مع زوجه، الآباء والأمهات مع أولادهم، وهكذا بكلام محبة، ويتذاكرون الدنيا وما كان فيها وكيف أن الله من عليهم بالجنة، وهكذا كلام كله جميل، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك، ولكن وثاقا كالكافرين لا، عطاء حسابا، معنى عطاء يعني عطية هدية منحة، فهي بغير حساب، حين يعطيك الله الحسنة بعشر أمثالها، أهذا حساب؟ تعلمتم في الحساب أن الواحد يساوي عشرة والعشرة تساوي واحد، أو أن الواحد يساوي واحدا؟ الواحد بواحد والعشرة بعشرة، هذا في الدنيا كما تعلمنا، كل الحساب في الدنيا هكذا، لكن عند الله للمؤمنين في الآخرة على خلاف قواعد الحساب عندكم، فإنه الكريم فيعطي الواحدة بعشرة وربما بسبعمائة ضعف، فلذلك كان عطاء ليس جزاء نفاقا، وإنما عطاء حسابا أي بغير حساب، جزاء من ربك، من هذا الرب؟ رب السماوات والأرض، ليس ربك فقط بل هو رب السماوات والأرض وما بينهما، هو الرحمن، الرحمن لا يملكون منه خطاب، هو رحيم جدا، رحمن لا يرحم أحد مثل رحمته، ولا يرحم أحد برحمة بعيدا عن رحمته سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهو شديد لا يملكون منه خطابا، الخلق كلهم وقوف لا يستطيع أحد أن يتكلم، حتى جبريل حتى الملائكة الله أكبر خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همس، يقول تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الملائكة العظام الشداد يقفون يوم القيامة صفا منتظما رهبة من عند الله، رهبة من الله وخوفا من الجليل سبحانه وتعالى، وجبريل نفسه واقف في الصف، وجبريل كالملائكة لا يملك أحد منهم أن يتكلم، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن برحمته، يأذن لأحد الملائكة أو أحد الخلق أن يتكلم. يأذن لك يا مسلم أن تتكلم لتشفع لزوجتك المؤمنة الطيبة التي قصر بها العمل بعض الشيء، أن يأذن لك أن تتكلم شفاعة لولدك لوالدك، وهكذا الشفيع الشهيد يشفع، وحافظ القرآن من الأولاد يشفع، والصالحون يشفع بعضهم لبعض، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جعلنا الله في المتقين، فيشفع بعضهم لبعض بإذن الله إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي قولا صوابا. ذلك أي ذلك اليوم، اليوم الحق، يعني ذلك اليوم هو اليوم الحق. وحينما نقول ذلك هو الرجل الحق معناها أنه فعل ما لم يفعله غيره من الرجال، رجولته مخصوصة، رجولته تصدرت القائمة في الرجال، ليس كمثله رجل. ذلك اليوم الحق فلا يوم مثله، فمن شاء، من شاء منكم يا بشر يا أمة، من شاء النجاة والسلامة والعافية، من شاء الجنة والنجاة من النار اتخذ إلى ربه مآبا، ارجع إلى الله، عد إلى ربك، ستجده رحيما غفورا يفرح بتوبتك وعودتك أشد ما مما يفرح أحدكم بعودة دابته عليه وقد ضلت منه في الصحراء وأيس من البحث عنها حتى إذا لم يجدها استظل بظل شجرة فنام ثم قام فإذا دابته عنده وعليها زاده ومتاعه وكل شيء لم ينقص شيئا كله تمام. فقام يحمد الله على عودة دابته وتمام نعمته، فقال مخطئا من شدة الفرح تلعثم لسانه فلم يحسن اللفظ، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أحمدك يا رب. أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وكان ينبغي أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة الفرح لم يتمالك لسانه نفسه فأخطأ في ترتيب الكلام. هذه الفرحة العظيمة في قلب العبد، الله سبحانه جل وعلا يفرح بتوبة عبده أكثر من ذلك وأشد من ذلك. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وكل يعرف ذنبه وكل يعرف خطأه، فعد منه إلى الله بالتوبة والاستغفار. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، في هذه السورة بهذا الشكل، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، حذرناكم، وقد أعذر من أنذر، يعني قدمنا لكم العذر، فلا عذر لكم يوم القيامة، كما قال هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ كانوا دائما يقولون هذا السؤال أو مثله. قال تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ترى كل أعماله، يقول الله له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الكافر، كل إنسان سيرى عمله، أما الكافر فله قولة زائدة، يقول يا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. رأى الله تعالى بعث البهائم والحيوانات والحشرات واقتص لهذه من هذه، أقام الحساب بينهم، وكان من بينها شاة أو بهيمة قرناء لها قرون، وأخرى قرعاء لا قرون لها، وتناطحتا مرة في الدنيا، كل منهما نطحت الأخرى، فكانت نطحة ذات القرون أوجع من نطحة القرعاء التي لا قرن لها. يبعثهم الله يوم القيامة ويقتص للقرعاء من القرناء، يصف الحساب بينهما، ثم يقول لكل هذه المخلوقات كوني ترابا، فلا جنة لها ولا نار، كوني ترابا. فينظر الكافر هكذا، الله شيء جميل، يا ليته كان حمارا، يا ليته كان كلبا خنزيرا، يتمنى أن يكون واحدا من هؤلاء. ولكن لفظ القرآن كريم لا يتكلم بهذه الألفاظ إلا عند الضرورة الشديدة، فعبر الله عنها بقوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أي كان حيوانا فيصير ترابا فلا حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار كما كان يتمنى في الدنيا. وبهذا تنتهي سورتنا المباركة بهذا العرض الجميل اليوم القيامة. تبارك ربنا العظيم وبارك لنا يا ربنا في القرآن الكريم واجعلنا من أهله وخاصته دائما إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، بعد سياق هذه السورة نتلمس هدفها، فإذا هو فيما أرى أن هذه السورة جاءت تقول بمختصر الكلام إن يوم القيامة يوم بارز لا يشابهه يوم، وبالتالي فلا مجال للاختلاف عليه ولا مجال للتساؤل عنه، فهو حقيقة واضحة كالشمس الساطعة في السماء الساطية، إنها شمس واحدة تراها الدنيا كلها، فذلك يوم القيامة يوم واحد، يوم واحد لا مثيل له، فلا يشتبه على أحد ولا يخفى على أحد، فآمنوا به واعملوا له، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. هذا هدف السورة، وضوح يوم القيامة بحيث لا يسأل عنه ولا يختلف فيه فلا يشتبه معه غيره. أما تناسب هذه السورة مع السورة السابقة فأظنه واضح، من حيث إن السورتين تتحدثان عن يوم القيامة، ولكن كما رأيتم كل سورة تعرض هذه الحقيقة عرضا خاصا وبشكل معين بحيث لا يكون بينهما تكرار. ثانيا، إن تلك السورة كهذه كل منهما ذكرتا حال الناس الأخير يوم القيامة، قوم في الجحيم وقوم في الجنة، جعلنا الله تعالى من أهل الجنة. في السورة السابقة قال الله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وهنا قال: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. عرفت لماذا ليس لهم عذر يوم القيامة؟ لا يؤذن لهم فيعتذرون. لماذا؟ لأن الله أنذرهم قبل ذلك بفترة تكفي أن يتوبوا وأن يسلموا وأن يفكروا وأن يدرسوا الأمر ويعقلوا. طالما جاءكم النذير ومد الله لكم في العمر ما يتذكر فيه من تذكر ولم تتعظوا، إذن لا عذر لكم بعد ذلك، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وتتوافق السورتان في أنهما أيضا خطاب للكافرين، فكأن السورتين حديث واحد ولكن تنوعت كلماته وتنوعت موضوعاته، كل منهما يدور في فلك واحد وهو فلك توضيح وإثبات عقيدة البعث يوم القيامة. وسنجد صورا أخرى بهذا الشكل أيضا، لأن عقيدة البعث في غاية الأهمية وينبغي أن يتعلمها الناس وينبغي أن يذكروها وينبغي أن تكون نصب أعينهم، فمن جعل الجنة والنار أمام عينيه دائما انصلح حاله ورشد فعله وسدد قوله، فلن يقول إلا قولا ولن يفعل إلا فعلا يبعده عن النار ويدخله الجنة. وبهذا تصلح الحياة وتستقيم الأمور ويتم الأمن على الناس والعباد والبلاد، وهذا هو المراد لرب العباد سبحانه وتعالى، كما قال في سورة الأخرى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو علمتم القيامة علما حقيقيا يسكن القلب ويستقر فيه لترون الجحيم في خيالكم أمام أعينكم في الدنيا، ثم يوم القيامة لترونها عين اليقين. ترونها في الدنيا بخيالكم وقلوبكم، ثم لترونها يوم القيامة بأعينكم المجردة حقيقة واضحة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت عقيدة الإسلام الراشدة في قلوبنا، وأن ينيرها بهذا الدين، وأن يمتعنا بالقرآن العظيم، وأن يوفقنا للعمل الصالح، ويجعلنا من السابقين بالخيرات المتبعين للهدايات. إنه رب الأرض والسماوات ومنزل النعم والمنن والعطايا العظيمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نقر بأن القيامة حق، فاجعلنا يومها من الفائزين السابقين المقربين الذين تأذن لهم بدخول الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم أصلح من وليت علينا، اللهم أصلح من وليت علينا، ووفقه يا ربنا لخدمة العباد والبلاد ولرفعة دينك يا رب العباد. اللهم إنا نسألك يا ربنا مغفرة ورحمة من فضلك ومن عندك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.